حميده عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنه، فياتيها فيخيل اليها انها ملاى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملاى، فيقول: اذهب فادخل الجنه، فياتيها فيخيل اليها انها ملاى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملاى، فيقول: اذهب فادخل الجنه، فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها، او قال: ان لك مثل عشره امثال الدنيا، ويقول: تسخر مني، او قال: تضحك مني وانت الملك. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك ادنى اهل الجنه منزله. اخر اهل الجنه دخولا الجنه من يخرج من النار حبوا، حبك الصبيان، فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهب وادخل الجنه، فيذهب فيجدها ملأه، قال: يا ربي هي ملأه، قال: ارجع اذهب ادخل، يرجع مرة ثانية كذلك كذلك، فيقول له آخرا: إن لك الدنيا وعشرة أمثالها، فيدخل وآخر أهل الجنة الجنة. نعم. وبه إليه قال: